بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. اسکر اللہ مندک تاری سی بنا یا قوم لا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم الله الله أكبر ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض الله أكبر فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أكبر. قادر على كل شيء. تعالى. عليك يا رحمة. مالك يا رب. الله أكبر. الله الله الله. بلى. إنه على كل شيء قدير. الله أكبر.

الله أكبر. بلى فلن يخلق إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أكبر. صلى على حضرة النبي. بلاغ فمن يهلك إلا القوم الفاسقون. يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ذلك ولو يشاء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم الله أكبر نعم يا سيدي نعم ايش تعليق والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم الله أكبر يا اکبر قول للناس ده يسكت. الله اكبر. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا ينصركم ويثبت اقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. الله اكبر ردينا يا عم ردينا يا مولانا الله يفتح عليك طيب ولا تبعنا لا ابدا يا ابو حمر لا تعدي صلى على حضرة النبي يا رب يا رب الله يا سيدنا الله أكبر الله سيدنا الله عليك ما شاء الله كمان عشان حضرة النبي صلى على حضرة النبي الله يفتح عليك الله يا مولانا الله أكبر الله يفتح عليك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم يا رب الله أكبر لا يا سيدنا تعليق وكأي من قرية هي أشد قوة أهلكناهم فلا ناصر لهم لا إله إلا الله أفمن كان على بينة وأنا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اقرأ باسم ربك الذي